توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل للذين كفروا ستغلبون ولم يتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يقتف آثار رسله عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى: سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اسمع، قال الله جل وعلا: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. الله العظيم هو الذي يؤتي الملك ويؤتي الحكمة، والذي يتفضل بالمال والجاه والسلطان، يتفضل بما شاء على من شاء من عباده جل وعلا. فإياكم والظلم يا معشر الجن، إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مغبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. وقد أكثرتم من الظلم، سكنتم الأبدان وعطلتم وفرقتم، جحدتم نعم الله جل وعلا، تعاونتم مع كل ساحر وساحرة وكافر وكافرة وجاحد وجاحدة وماكر وماكرة، تربصتم بالمؤمنين والمؤمنات، سكنتم الأبدان، عطلتم النعم، جلبتم النقم، بهذا أنتم سعدتم وارتحتم، بهذا أنتم استبشرتم وظننتم أنكم فزتم ونسيتم وعد الله جل وعلا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وتناسيتم أن ما أنتم فيه إلا ابتلاء وتمحيص واختبار من الله جل وعلا. فيا معشر الجن، اعلموا أن الساحر يريد بكم الهلاك ويريد بكم النار، ولو أنكم حكمتم عقولكم ورجعتم إلى فطركم لعلمتم أن الله تعالى واحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولعلمتم أن الله جل وعلا الذي خلقكم أمركم أن تعبدوه وأن توحدوه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما أمر الله جل وعلا الإنس بطاعته والتزام أمره والنهي عن المنكرات والموبقات والمعاصي والآثام، فإن الله تعالى قد قرن ذلك مع الجن كذلك، فأمرهم بما أمر به الإنس سواء بسواء. لكنكم بالنعم التي حباكم الله بها والقوة التي فضلكم الله بها جعلتموها في معصيته وفي محاربة عباده، وظننتم أنكم بهذا قادرون على الفرار من قدرة الله جل وعلا ومن حكمة الله سبحانه وتعالى، وأنكم تخفون على نظر الله وعلى علم الله جل وعلا، والله لا يخفى عليه شيء. فعودوا إلى رشدكم يا معشر الجن، فمهما تقويتم فالله أقوى، والله أعلى وأعز وأجل سبحانه جل في علاه. تعلمون أن الله تعالى هو الذي بسط الأرض ورفع السماء بلا عمل، وهو الذي حباكم بالخيرات، فالله جل وعلا لا بد أن نعبده، فالنفس مجبولة على العبادة، ولا بد للاستسلام لقوي كيفما كان، ولو استسلمت لقوة الله تعالى لرفعها الله وأعزها الله جل وعلا. فالأولى بنا أن نعبد الله، أن نركع لله، وأن نسجد لله جل وعلا، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا معشر الجن أن قلوبكم هذه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولو أنكم سألتم الله بصدق لوفقكم لطاعته، والموفق من وفقه الله، والطاعة يسيرة على من يسرها الله عليه. فاسألوا الله تعالى أن ييسركم أموركم، فالإنسان والجان كلهم لا بد وأنهم يعملون عملا بالليل والنهار يظنون فيه راحتهم وسعادتهم، لكن شتان بين من سلك طريق السعادة الحقيقية وبين من سلك سبيل السعادة المزيفة. فالجن يظنون على أن بالقتل وبالتفريغ وبالذبح لغير الله وبالأسحار أنهم سيسعدون. لا وربي، لن يسعدوا إلا إذا التجأوا إلى الله جل وعلا وقاموا لله تعالى وبكوا من خشية الله سبحانه وتعالى واجتهدوا في طاعة المنعم سبحانه جل في علاه. بهذا تكون راحتهم وسعادتهم الدنيوية، وفيها كذلك سعادة تنتظرهم أخروية يرونها يوم يلقون ربهم جل وعلا، فيعرضون عليه فيروا ما قدمت أيديهم وما كسبت جوارحهم، كل شيء مسطر ومدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا شك أن كل واحد من الإنس أو الجن يريد أن ينعم بالراحة وبالطمأنينة وبالسلام وبالخير وبالرزق وبالمال وبالصحة وبالعافية، وهذا لا يتسنى إلا إذا لجأ العبد إلى الله جل وعلا. ففي هذا لو أن كل عبد من عباد الله تعالى رفع الغطاء ورفع هذا الحجاب الذي هو من شهوات وشبهات زينه الفتن ما ظهر منها وبطن، لو رفعه لرأى بعين الحقيقة وبعين اليقين لرأى أن السعادة لا تتمكن ولن تتيسر ولن تستطيع أن تصل إليها إلا إذا عبدت الله جل وعلا. أتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، اقرأ القرآن، قم الليل، صلي، صم، افعل الخير، ابذل، اعطي، تفضل بالخير على من لهم سبق عليك وعلى من ترجو بهم النجاة يوم لقاء رب العالمين. اعلم يا أيها الجني ويا معشر الجني كافة، اعلموا أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، هو الآن معنا يسمع كلامنا ويرى، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من حالنا. اعلموا يا معشر الجن مهما تواريتم ومهما اختفيتم فإن الله تعالى يسمع كل شيء، يسمع كل شيء جل وعلا، يسمع كل شيء، فهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. فاعلموا أن الله تعالى أمركم بالإسلام، أمركم أن توحدوا وأن تسلموا له. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اعلموا أن أجل النعم وأعظم النعم هي الإسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنعم قد تمت بالإسلام، وكفى بالإسلام نعمة، وكفى بالإسلام منة، ومن لم يسلم. فقال الله تعالى: وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار، الظالمين الذين ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم، ظلموا ربهم فأشركوا معه. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ظلموا أنفسهم حيث كسبوا السيئات واقترفوا المحرمات وظنوا فيها السعادة، وبها كل ضيق وكل هم وغم، وبها كل نكد، وبها المصائب والعياذ بالله. قال الله جل وعلا: ما أصابك من سيئة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله تعالى: ما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالله تعالى لا يظلم أحدا، ربنا ليس بظلام. قال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعالمين. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وظلمتم غيركم، ظلمتم كثيرا من الإنس، ظلمتم كثيرا من الإنس، لم يروكم ولم يشعروا حتى تمكنتم منهم، فبهذا أنتم فرقتم وعطلتم وأمرضتم، وبهذا حاولتم أن تفرقوا بين فلان وفلان وأن تجلبوا النقم على فلان وفلان، حاولتم أن تمرضوا فلان وفلان، حاولتم أن تكثروا من السيئات، حاولتم أن تهزوهم وأن تجروهم تقتلوهم إلى المعاصي جرا، حاولتم أن تجعلوهم في ضيق وفي نكد، في تعب وفي مرض، ظلمتم كثيرا من الإنس، ظلمتموهم كثيرا، ظلمتموهم كثيرا، ظلمتموهم كثيرا، وتحسبون أن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. الله سبحانه جل في علاه لا يريد أن يعذب، بل يريد أن يصطفي ويهذب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله الذي قال هذا الكلام ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم هو الذي قال جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالله جل وعلا غني بذاته عن العالمين، لن تضره معصية العاصي ولن تنفعه طاعة المطيعين أو الطائعين، فإن الله تعالى غني بذاته، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. يا معشر الجن، يا معشر الجن، حباكم الله بإدراك، حباكم الله بفهم، حباكم الله بعقل، حباكم الله بوعي، فسخره في طاعته. قد سمعتم آيات الله، سمعتم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم، فبشره بعذاب أليم. لا نرجو لكم العذاب، لا نرجو لكم النار، بل نرجو لكم الفوز والجنة، نرجو لكم الفوز والجنة. نسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر النار وحر النار وعذاب النار، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الجنة، وأن يرزقنا الجنة ونعيمها المقيم، ونعيمها المقيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا أجمعين، إنسا وجانا أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، واهد على أيدينا، واجعلنا سببا لمنك يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، إلهنا وسيدنا ومولانا، تعلم أن كثيرا من الجن، تعلم أن كثيرا من الجن قد سكنوا الأبدان، قد سكنوا الأبدان وألفوا الأبدان وعشقوا الأبدان، وقد ظلموا في الأبدان، وقد قيدوا وسلسلوا في الأبدان. تعلم أن كثيرا من الجن قد ظلموا كثيرا من الأبدان، أو ظلموا بتسلطهم على الأبدان بقوة الساحر وبقهر الساحر وبجرم الساحر. اللهم اطلق سراحهم، اللهم فك قيودهم، اللهم اجعلهم تائبين منيبين خاشعين باكين من خشيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهم جندا من جندك، اجعلهم ممن قلت فيهم يا رب العالمين. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واجعلهم ممن قلت فيهم يا رب العالمين، واجعلهم ممن قلت فيهم يا رب العالمين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا في الدنيا والآخرة، فإنك بنا راحم يا رحيم الدنيا والآخرة رحيمهما. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء. طهر قلوبنا، طهر قلوبنا، حصن فروجنا، اغفر ذنوبنا، ارفع درجاتنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله. قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، واشهدوا بأننا مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر المؤمنين. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر، إنه كان توابا.